بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم. فما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق بارك الله فيكم باب لا يسب والديه. من حفظ الحديث؟ البخاري رحمه الله على النبي صلى الله عليه وسلم. الكبائر. الاجتماع. قال حدثني سعد بن ابراهيم بن حميد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر ان يشتم الرجل والديه. قالوا كيف يشتم؟ قال يشتم الرجل فيشتم اباه وامه. نعم احسنت. عند من؟ انتقد ثاني. تمام. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الثاني وان كان في ضعف. نعم. لما قال من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده، ما معنى هذا من الكبائر أن يستسب الرجل لوالده؟ أن يكون سببا. تم. أن يكون سببا. نعم. لأنه يوقع السبب الذي يؤدي إلى أن يسب والده، والسب هذا سواء كان إيش؟ ابتداء أو تسببا. ابتداء أو تسببا. نعم. ما هو السب؟ قال لا يسب. ما هو السب؟ كل كلام يقصد به الانتقاص والاستخفاف، على ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. لكن هناك قول هو كل ما كان فيه نسبة إلى عيب، ما أن ينسب الرجل إلى عيب من العيوب، هذا هو، لأنه قد لا يقصد هذا الكلام يعد من السب. نعم. ولا شك ولا ريب في إذا قصد الاستخفاف وكذلك الانتقاص فهذا هو أشد، هذا من التحقير. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه. تم. هل يستفاد من هذا الحديث من الكبائر أن يشتم الرجل والديه أن من رد الإساءة بالإساءة أن هذا من العد أو أنه من الظن؟ الآن هو يسبه، تمام؟ فهذا يسب، يعني الآن ذلك الرجل يسب أمه. تم. الثاني يسب أمه. تم. السب هذا لا يجوز. السب هذا لا يجوز. لكن إذا كان رد الإساءة بالإساءة فهذا جائز. ما الدليل على الحديث؟ تمام. وكذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها. وكذلك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. نعم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. نعم. فكل ذلك يدل على الجواز. نعم. هذا جائز. نعم. لكن لو عفا فهذا كذلك هو ممدوح وهو مطلوب. أيهما أفضل، الانتصار أو أنه يعفو؟ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن حزم الأمور. لكن قال بعض العلماء على حسب، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى قال على حسب، ودليل ذلك دونك فانتصري، لما قالت يعني لما قالت ما قالت زينب في عائشة فقال دونك فانتصري. نعم. فقال على حسب، على حسب. إن شاء الله سننقل الكلام يعني إذا ما نسيت من القرطبي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، كلام مفيد جدا. نعم. في التفسير. نعم. الخلاصة أنه إذا كان ذلك شخص حصل ذلك منه هفوة المكتب وفلتتم، فهذا يعفى عنه. وإن علم من ذلك شخص أن هذا هو صفته ودائما يتمادى في هذا الباطل والسب وأنه من الفساق وكذا وكذا، فهذا في حقه جائز أنه إيش؟ أنه يرد الإساءة بالإساءة. وكذلك الحديث المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما قال حتى يعتدي المظلوم. نعم. طب فإذا قال ذلك السب ورد عليه، على من الإثم؟ على الذي بدأ. والدليل فعلى البادي منهما، أي على البادي الإثم، على البادي من بدأ فعليه الإثم. كذلك يقول سبحانه وتعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وكذلك قال سبحانه وتعالى نعم قبل ذلك فأولئك ما عليهم من سبيل، فأولئك ما عليهم من سبيل، نسيت من بداية الآية، لكن قال سبحانه وتعالى فأولئك ما عليهم من سبيل. ثم الباب عقوبة عقوق الوالدين. من حفظ الحديث؟ هذا حديث مهم جدا. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله سبحانه وتعالى في الدنيا مع عقوبة التي يدخرها في الآخرة من البغي وقطيعة الرحيم. هذا حديث عظيم. نعم. ماذا أراد بذلك الحديث الإمام البخاري رحمه الله؟ ماذا أراد يبين لنا بهذا الحديث؟ ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له يعني في الآخرة من البغي وقطيعة الرحيم. ماذا أراد بهذا الحديث؟ لماذا أورد هذا الحديث بذلك الكتاب وذلك الباب؟ يبين أن حقوق الوالدين له إيش؟ له أثر معجل في الدنيا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب. هذا يدل على إيش؟ أنه العقوق هذه وقطعة الرحم ويدخل في ذلك العقوق. فهذا أمر عظيم من حيث أنه يعذب مرتين يعجل له. أما هذا الحديث الذي بعده كان كثيرا ضعيفا. نعم. الحاكم عبد الله ضعيف وفتاة عانهنة وعانهنته تدور، والحسن كذلك يعني أرسلها هنا لأن ما لقي أحدا من الصحابة. فهذا الحديث حديث ضعيف لكنه بعض الفقرات التي لها شواهد. نعم. قال رحمه الله تعالى قال باب بكاء الوالدين. باب بكاء الوالدين. نعم. فأرد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في ذلك الكتاب، بيان أن من العقوق أن يتسبب الولد في بكاء والديه، في بكاء والديه، فهذا من الإساءة. فإن كان من الإساءة فهذا دخول إيش؟ هذا يدخل في العقوق. كما قلنا أن العقوق كل قول وفعل يفعل ذلك الولد في إيذاء الوالدين من الشر، من الحزن وإلى آخره. فإذا كانت كلمة أف لا يجوز ولا تقول لهما أف، فمن باب أولى أنه يتسبب في إيش؟ في بكاء الوالدين، فهذا لا يجوز. كان باب بكاء الوالدين، فإن كان ذلك يعني من الإساءة فهذا لا يجوز، وهذا من العقوق، وهذا من العقوق وليس من المكارم الأخلاق، وليس كذلك مما أصل الله سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بوالدي حسنة. هذا ليس بآخذ بتلك الوصية، بل هو رافضها. نعم. وأما إن كان بكاء الوالدين من وعظ تخوفهم بالله سبحانه وتعالى فأثر ذلك بكاء من خشية الله عز وجل فهذا ممدوح وجيد. لكن ها هنا المراد بكاء الوالدين إذا كان من الحزن وإذا كان من الإساءة، إذا كان فرعا عن الإساءة فهذا لا يجوز. وأما إن كان من الوعظ خوفتهم في الله سبحانه وتعالى فهذا ممدوح، هذا ممدوح. نعم. لكن المراد ها هنا الذي هو بسبب الإساءة، وقال سبحانه وتعالى وقل لهم قولا كريما، قولا تكرمهم بذلك فيحسون في سميم أنفسهم أنهم من الملوك وأنهم يعني قد أكرموا. نعم. فكل ما تسبب في خلاف ذلك تلك الآية فيقول قولا قاسيا أو يسبهم أو إلى آخره، فكل ذلك لا يجوز. نعم. قال حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل، قد مر معنا ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، نعم، ثقة ثبت، موسى ابن إسماعيل أبو سلمة قد مر معنا في الحديث الذي 26. عليكم السلام ورحمة الله. في قصة عمر مع القصة مع الكساء. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة صاحب السنة مثله لا يسأل عنه، قال عن زياد ابن مخرق وكذلك مر معنا في الأثر مع طيسلة. هذا السند سند طيسلة ذلك الذي كان معها النجدات هي نفس بس يعني أورد المصنف رحمه الله تعالى مختصرا فهو نفس السند لكن إيش مختصرا. قال عن زياد بن مخرق عن طيسلة ابن من ابن مياس ومياس هذا اسمه على لقبه مياس على لقبه واسمه علي أبو اسمه علي طيسلة ابن علي لكن هو مشهور بمياس. قال أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر من العقوق ومن الكبائر فإن كان من العقوق فهو من الكبائر فهو لازم. هذا عطف بين متلازمين فالباب العطف كلام فيه طويل لكن ها هنا نفرد الكلام الذي هو العطف بين شيئين ويظل بذلك التلازم. قال سبحانه وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل فمن ألبس الحق بالباطل لازم من ذلك كتمان الحق أيسا كذلك. فهذا يكون من باب العطف بين متلازمين فمن لبس الحق بالباطل لازم من ذلك أنه كتمه وهذا كذلك ها هنا فمن أتى بالعقوق لا شك ولا ريب في أن هذا إيش من الكبائر هذا من الكبائر نعم هو حكمه. وهذا الحديث قد مر معنا والأثر قد مر معنا نعم لما سأل عن الكبائر قال كنت يعني ارتكبت من الذنوب وكنت أرى من الكبائر فقال ما هي قال كذا وكذا قال لا الكبائر تسع كم الكبائر لحد لا لا شك لها حد يعني الله أعلم بعددها نعم أما لا أحد لا شك الله رجل لكن الله أعلم بعددها إلى كم تقريبا إلى 70 أقرب نعم مثبت عنه. فهذا الحديث والآثار قد مر معنا ومناسبة في ذلك في تلك الترجمة وذلك الباب ظاهرة جدا أن بكاء الوالدين إن كان فرعا عن إساءة وسيء الخلق فهذا لا يجوز فيكون من العقوق ويكون من الكبائر نعم ومن أكبر الكبائر. قال رحمه الله تعالى قال باب دعوة الوالدين باب دعوة الوالدين. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الكتاب لبيان الخطر الذي يترتب على دعوة الوالدين إن كانوا قد دعا عليك. باب دعوة الوالدين أي أنها مستجابة سواء كان له أو عليه فمن علم ذلك أن دعوة الوالدين مستجابة عند الله سبحانه وتعالى فلابد أنه يحرص الحرص الشديد على أنه بارك فيكم يكتسب دعوة الوالدين حتى يستفيد من ذلك لأن يكون ذلك فائدة له ومعنى له. وأما إن كان هو نعم يفرط في ذلك الباب فهذا يكون إساءة عليه لأن سوف يدعو على ذلك الشخص وعلى ذلك الولد ويكون وبالا على ذلك الشخص وهلاكا نعم. فمعنى ذلك يريد المصنف رحمه الله تعالى أن من أدرك ذلك الباب أن يكون حريصا على أنه يكتسب دعوة والديه له وأن يكون حذرا من أن دعوتهم تلحقه نعم. فباب دعوة الوالدين مستجابة سواء كان لك أو عليك هذا هو يريد بذلك المصنف رحمه الله تعالى نعم. قال حدثنا معاذ ابن فضاله وهو من الثقات قال حدثنا هشام وهو الدستوائي رحمه الله تعالى من الأئمة ثقة ثبت الدستوائي المعروف بهذا وهو هشام ابن أبي عبد الله لكن ليس بمشهور بذلك النسب هشام الدستوائي نعم ابن هشام يعني في هذه الطبقة إذا كنت تقصد هشام بن عروة لا هو أنزل ثم أنت تنظر بإيش بالتلاميذ وبالشيوخ يتبين تماما نعم. قال عن يحيى وهو ابن أبي كثير ثقة ثبت كان يدلس وكان يرسل ومشهور يعني بالإرسال أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بل ما لقي الصحابة فكان يرسل كثيرا وكذلك كان يدلس لكن تدلسه هذا لا يضر تدلسه هذا لا يضر لأن في إذا ما روى من الأحاديث وهي كثيرة جدا فما دلس فيه فهو في الحكم المتلاشي ليس له أي معنى أنه نادر يعني تدلسه يكون عن هذا نادر لأن علم من ذلك الشخص أنه لا يدلس إلا عن الثقات أو إذا دلس يعني كما حصل معها يعني في بعض الرواية أنه قال عن فلان وما سمع منه إنما أخذ من الكتاب إنما أخذ تلك الرواية من الكتاب فهو من الطبقة الثانية التي لا تدور نعم فقسم الإمام حافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب طبقة المدلسين على 5 طبقات والأولى والثانية هي لا تدور وما وراء ذلك فلابد من التصريح لابد أنه يقول سمعت أو أخبرنا يعني من الصيغ التي تدل على أنه قد سمع حقيقة وأما عن وكل ما يحتمل السماع وعدم السماع فهذا إن كان تدلسه يدور فهذا لابد أنه يسرح كقتادة مثلا في الحديث 30 فهذا كان يدور لأنه قال عن فمعلم أنه كان يدلس ويدلس عن الضعفاء والمتروكين إلى آخره نعم هذا ما عرف ذلك فذلك حمله العلماء نعم فتجد أنه الإمام مسلم كذلك البخاري في المذكور الإمام مسلم يعني في صحيحين تجد يعني من روايته نعم فهذا عن إذا كان هو يدلس فهذا لا يدور لكن إذا أرسل هذا يدور نعم هذا تنبيه يعني قد يعني يأتي الباحث ويرى أنه يدلس ويرى أنه قال عن فيقول خلاص يعني لا تقبل حتى يقول سمعت لكن لابد أنك تعرف طبقات المدلسين فمنهم لا يدور تدلسهم ومنهم من يدور وهذا لا يدور في طبقة الثانية قال عن يحيى وهو ابن أبي كثير ثقة ثبت حافظ مكسير قال عن أبي جعفر واختلفوا فيه من هو والصحيح أنه يعني معروف بهذا أبو جعفر المؤذن أبو جعفر المدني المؤذن نعم وفيه يعني رجل محمد ابن علي ابن حسين حفيد الحسين الذي هو حفيد علي ابن أبي طالب لكن ليس هو لماذا لأن هذا ما لقي أبا هريرة وهنا قال أنه سمع فتبين كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه ليس محمد ابن علي ابن حسين لأن كنيته أبو جعفر كذلك لكن ليس هو لأن عندهم يعني هذا في طبقة الثالثة وهذا في طبقة الرابعة هذا محمد بن علي بن حسين لكن هذا ما لقي أبو هريرة وما سمع منه وهنا قال أنه سمع فقال هذا يدل على إيش أن أبو جعفر هنا ليس محمد بن علي بن حسين إذ أنه ما سمع من أبي هريرة نعم وأما هذا قد سمع منه لكن هذا مجهول هذا مجهول عين لا يروي إلا عن أبي هريرة ولا يروي عنه إلا يحيى ابن أبي كثير نعم فهو مجهول عين قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على والدهما نعم هذا الحديث قال أخرجه كذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى نعم أبو داود أخرج أبو داود كذلك في يعني في سننه لكن أخرج باللفظ دعوة الوالد ما قال دعوة الوالدين وقدم ذلك قال لا شك فيهن وبدأ بيش بدعوة الوالد نعم قال دعوة الوالد ثم ذكر الاثنين نعم فهذا الحديث كما ترون فيه أبو جعفر وهذا مجهول فإذا هذا السند ضعيف لكن يغني عنه ما رواه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في الأوساط كما في المجلد الأول الصفحة 12 رقم الحديث 24 فروى هذا الحديث عن أحمد ابن عبد الوهاب ابن نجدة وهو صدوق قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج وكذلك صدوق قال حدثنا الأوزاعي معروف قال حدثنا أو قال عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ثم ذكر الحديث تم هذا الآن السند هذا عند الإمام الطبراني في الأوسط هذا سند حسن رجل كلهم ثقات إلا أحمد ابن الوهاب النجدة وكذلك أبو المغيرة فكلاهما صدوق فيغني عن تلك السند التي السند الذي أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا السند الذي عند الطبراني. نعم. فالحديث ثابت، الحديث ثابت والشاهد في ذلك واضح. قالها هنا، قال ودعوة الوالدين على والديهما أنه مستجاب، أنه مستجاب. نعم. ها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول هذا الحديث الآن الذي السند الذي عند الإمام البخاري هل يرتقي إلى الحسن لغيره؟ ها؟ له شاهد في عند الطبراني، أو يعني أورد المصنف رحمه الله تعالى طبراني في الأوصاف ذلك الحديث بسند حسن. ثم الآن هذا الحديث هل يرتقي نقول أنه حديث حسن لغيره؟ من يقول نعم، من يقول لا؟ هذا الآن مجهول. إيش عين يستشهد من؟ لا يستشهد من مجهول عين. ها؟ مجهول عين لا تدري، مجهول الحال هذا يعرف أنه قد طلب الحديث، فله من الشيوخ وله من التلاميذ، مما يدل على مما يغلب الظن على أنه على عدالة، لأن الذي يأخذ العلم وكذلك يعطي العلم إنما هو الثقة، يعني الشخص الذي عنده عدالة. فأن بقيش جانب الحد، فذلك توقفوا في إيش مجهول الحل، وإن كان يغلب على الظن أنه من العدول لكن بقي جهتش جهة الحد، فذلك توقفوا وقالوا أنه في حيز الحديث ضعيفة. لكن هذا مجهول عين، هذا لا يعرف إلا من رجل واحد، فهذا لا يعني ليس عندنا من القرائن التي تدل على إيش أنه من العدول، أنه من العدول، فقد يكون يعني كذاب وقد يكون كذا وكذا، أما هذا يغلب على الظن أنه ليس من الكاذبين لأن قد أخذ الناس عنه، وكذلك أنه أعطى الحين، لذلك كان على الصحيح يختلف فيه أن مجهول الحين لا يقبل روايته، وأنه من حيث الأحاديث التي هي ضعيفة جدا. نعم. يروي عن الثقات ويروي عن غيرهم، لكن أنه الأكثر ما يروي عن الثقات، لكن لا يدل على أنه لا يروي عن الضعفاء. رواية الثقات لا يجعل الشخص، يعني لا يجعل ذلك توثيقا، حتى الإمام مالك كان متحري في ذلك، فالصحيح أنه رواية الثقات لا يعني لا يكتسب بذلك الذي يروي عنه التوثيق. التوثيق هذا لابد من إيش؟ من نقل إمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات. الاستجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها مأثم ألي يدعوهم وفي إثم. قال ولا قطعة الرحم إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى إحدى ثلاث، إما أنه نعم إما أنه يستجيب له فيعطيه عين المسألة، وإما أنه يصرف عنه من الشر مثله، أو أن سبحانه وتعالى يدخر له في الآخرة، يعني تلك الدعوة يدخر سبحانه وتعالى في الآخرة، هذه هي الاستجابة. لأن قد يعني بعض الناس يدعو ويقول الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيقول أنا قد دعوت ولا أرى عين المسألة، فهذا ما علم ما هي الاستجابة، فقد صرف الله سبحانه وتعالى لعل من الشر ما هو أعظم، وأن الله سبحانه وتعالى دخل ذلك في الآخرة وهذا خير وأبقى. فالاستجابة ليست فقط يعني تنحصر على أن الله سبحانه وتعالى يعطيك عين المسألة، هذا مهم جدا حتى لا يدخل الإنسان في باب سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه يستعجل كما جاء في الحديث قال قد دعوت قد دعوت، كأنه يرى أنه ما استجيب له. فالاستجابة هي ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء، إما أن الله سبحانه وتعالى يعطيك عين المسألة، وهذا يعني يكون من الكرامة لأن الآن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد سمع دعوتك وأعطاك، وإنما يتقبل الله من المتقين، فهذا يكون من باب الكرامة وعلامة يعني حسنة وطيبة، وإما أنه يصرف عنك من الشر مثله، وأن الله سبحانه وتعالى يدخر ذلك في الآخرة. فلما قال ثلاث دعوات مستجاب مستجابات، وإن كان يغلب على الظن أن المراد هنا أن الله سبحانه وتعالى يعطيه عين المسألة، يعطيه عين المسألة، لكن لا يمنع أن يكون الأنواع الثلاثة. نعم، فهذه الاستجابة، هذه هي الاستجابة. نعم، قال دعوة المظلوم، والمظلوم هو المخذول، يعني الذي خذل، الذين أخذ له الناس، وما برث فيكم اعتنوا بحقه، وكذلك من تصر له، يعني ظلما وبغيا، هذا هو المظلوم. نعم، ودعوته كما جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس بينها وبين الله سبحانه وتعالى حجاب، أي تطلع إلى السماء مباشرة. نعم، والمظلوم هذا الأل الداخلة في الاسم، الاسم المفعول، هذا يدل على العموم، أي دعوة الذي ظلم، فهذا يشمل الكافر ويشمل المؤمن، حتى الكافر لو ظلم فهذا لو دعا الله سبحانه وتعالى يستجيب، الله سبحانه وتعالى يستجيب حتى للكافر إن كان مظلوما. لهذا الحديث قال ودعوة المظلوم، لأن أل إذا دخل على اسم وهو اسم مفعول فهذا يدل على إيش؟ يدل على العموم، كأنه قيل الذي، أي دعوة الذي ظلم، هذا عام يدخل في ذلك كل من ظلم. قال ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على والدهما. قال العلماء الله سبحانه وتعالى خص هؤلاء الثلاثة بالاستجابة، لأن يجتمع في ذلك بارك فيكم، يعني في جماع رقة القلب والانكسار. فالمظلوم هذا من حيث أن ليس هناك أحد يعتنى بحقه وخذلوه وتركوا مظلوما، فينكسر قلبه ويرق ذلك قلبه، فيشتد رغبته إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا دعا يدعو بجمعية القلب، يعلم أن ليس له من جاء إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فتجتمع جمعيته على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، لذلك الله سبحانه وتعالى يستجيب له. وكذلك المسافر، يعني يجد من الغربة ويجد كذلك بارك الله فيكم من الوحشة، هو وحده، طب انقطع عنه لعل ماله وأهله الأحباب الآخرين، ترك وطنه، فكل ذلك كذلك يعني يجعل أنه إذا دعا يستجاب، لأنه هو في حال تجتمع قلبه أو جمعية قلبه على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، يعلم لا يجد ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال دعوة الوالدين، قالوا هذا إكراما للوالدين، لأن قد تعبوا وبرضى فيكم حملوا المشاق في سبيل تربية ذلك الولد، وتحملوا الأذية، وكذلك لعل الساب والسوء الخلق الذي في إذا، يعني الذي هو من الصادر من الولد، وهو بعد ذلك يسبهم أو أنه يعق والدين، فهذا لا شك ولا ريب فيه سينكسر القلب، لأن الأم يعني هي صابرة على الولد وكذلك الأب، فبعد ذلك إذا هي تدعو بعد ذلك الصبر تدعو على ذلك الشخص، فنعم تكون دعوته مستجابة لما تحملت الأم وكذلك الولد الوالد في إذا تربية ذلك الولد. نعم، فتنكسر القلب ويرق وتجتمع جمعية القلب على الله سبحانه وتعالى فتستجاب الدعوة. نعم، وإن كان الدعوة له كذلك قالوا لأن اجتمع فيها رحمة، والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الرحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، وهنا قال العلماء دعوة الوالدين على والدهما، هذا إن كان يعني من باب دعا عليهم فهذا يدخل في إيش؟ في دعوة المظلوم، فيكون من باب عطف الخاص على العام، كأنه ذكر مرتين، قالوا اهتماما بحق الوالدين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل حقهما بعد حقه سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإذا كان وهو المراد هنا دعوة الوالدين، إذا حصل من الولد الإساءة والعقوق فهم يدعون على الولد، فيكون قد دخلوا في دعوة المظلوم، دعوة المظلوم هذا من باب عطف الخاص على العام، كقول سبحانه وتعالى حافظ على الصلاة على صلوات وصلاة الوسطى، وقال سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فهم داخلون في إيش؟ في الرسل وكذلك في الملائكة. نعم، الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فيدخلون في الرسل وكذلك في الملائكة، فهذا من باب ذكر الشيء مرتين على سبيل العموم وعلى سبيل الفرد اهتماما بذلك الشيء. نعم، ودلالة على أنه عظيم، فهذا يدل برسل فيكم أن الولد لابد أنه يكون حذرا أن تلحقه دعوة الوالدين، فإنها مستجابة، فإنها مستجابة. نعم، ويحرص على أنه ما يدعون له ويكسب من ذلك الخير. نعم، قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عياش بن وليد ثقة. قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، هذا من السهل، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، لكن هو مشهور بهذا. نعم، لكن كان يرى القدر، كان يرى القدر، فلا بس به يعني من حيث أنه حسن الحديث، لكن كان يرى القدر. قال حدثنا محمد ابن إسحاق وهو صاحب المغازي، ابن يسار، محمد ابن إسحاق ابن يسار، لأن يوجد يعني كثير من المحمد ابن إسحاق ابن يسار، إذا أنت تريد أن تبحث محمد ابن إسحاق ابن يسار، ويقولون صاحب المغازي، كان عالما في المغازي، نعم رحمه الله، وهو صدوق، وهو مدلس، صدوق وهو مدلس، تدليسه يضر، فكان هو يروي كثيرا عن الضعفاء والمتروكين، فتدليسه هذا يضر، يضر جدا، نعم، فلا يقبل من أحاديثه إلا إذا قال سمعت، نعم أخبرني، سمعنا، مما لا يحتمل، مما يدل على أنه قد سمع حقيقة، نعم. قال عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيت وهو ثقة. قال عن محمد ابن شرحبيل، وهذا مجهول حال، محمد ابن شرحبيل ابن ثابت، مجهول حال. قال أخي بني عبد الدار، نسيت أن نظر هذا، لكن والله أعلم كأنه قبيلة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الناس هذا يعني يكون من النسخ، يعني ليس من الإمام البخاري، لأن المحمول أنه يقال لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز أنك تقول صلى الله عليه وسلم لعيسى ولإبراهيم الآخره، لكن المعهود تم المعروف أنه يقال صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم أصبح شعارا له، تم ويقال لغير النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، تم أو عليه الصلاة والسلام كالصحابة. الآن يجوز أنك تقول مثلا لغير الصحابة رضي الله عنه إن كان من باب الدعاء، أما من باب الخبر هذا لا يجوز. لما؟ على الصحيح يختلف فيه. لما؟ لأن إيش معنى رضي الله عنه؟ خلاص نختم له أنه من أهل الجنة. إذا قال إذا قلت رضي الله عنه وأنك برتلوسك يعني بذلك تقطع يعني من باب الخبر، فكانه مختوم بالجنة، وليش حد يعني لأحد بالجنة وكذلك بالنار إلا بدليل. نعم. قال ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج. نعم. قيل يا نبي الله ما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة، في صومعة له، وكان راهب قرن يأوي إلى أسفل صومعته، يعني أنه كان يجلس يعني عند الصومعة، وهو معبد من معابد اليهود والنصارى، النصارى الكنائس واليهود الصومعة. قال وكانت امرأة من أهل القرية تختلف للراعي، فاتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي، فرأى أنه يؤثر صلاته، أي أنه يقدم على استجابة أمه الصلاة. قالت ثم صرخت به الثانية، وعند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنها أتت في اليوم الثاني، ففي اليوم الأول صرخ بجريج فما أجابه، في اليوم الثاني كذلك جاءت، والرواية هذه محلها التي عندنا ضعيفة، فيها علتان، العلة الأولى عن عنة إسحاق محمد بن إسحاق، وكذلك محمد بن شرحبيل أنه مجهول، أنه مجهول، نعم، لكن بألفاظين مختلفة، فما توافق من الألفاظ فيكون شاهدا له، وما لا فلابد أن يعني نبحث يعني من الشواهد. نعم. قال ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريح حتى تنظر في وجه المومسات، يعني الزانيات الباغيات. قال ثم انصرفت، فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، وفي عند المسلم رحمه الله تعالى قبل ذلك فتذكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته, يعني أنهم لأن يعني في قصة في قصة جريج قيل أنه كان قبل ذلك كان تاجرا يخسر ويربح في تجارته, فقال أريد تجارة ليس فيها ليس فيها خسارة, فاعتزل الناس وتعبد لله سبحانه وتعالى وتبتل لله سبحانه وتعالى. فتذكر بنو إسرائيل جريجا يعني أنه كان يعني من أصحاب السوق, ثم أصبح يعني من الأفضل العابدين من الزاهدين. فتذكر جريجا وعبادته, وكانت عنده امرأة هذه الباغية, فقالت إن شئتم لأفتننه, فتعرضت له فأبى ولم يلتفت إليها, وكان عند صومعته ذلك الراعي وكانت هي تختلف, يعني ليس أول مرة تختلف بمعنى تذهب وتأتي, وكانت تختلف إلى ذلك الرجل, فمكرت بجريج ففعلت به يعني حصل ما حصل مع الراعي ثم ولدت. قيل هو لمن؟ قال من جريج. فاستعظموا ذلك, قال جريج صاحب الصومعة العابد كيف يكون ذلك, هدموا مباشرة الصومعة وأخذوا وضربوا إلى آخره. نعم, ففي في في في صحيح مسلم يبين ما هو السبب في ذلك, ما هو السبب في ذلك, وهذا مكر من بني إسرائيل مكروا به لعل حسدا. نعم, قال ثم انصرفت فأتي الملك, وفي عند مسلم يعني ليس الملك هو الذي أمر بهدم الصومعة, وإنما الناس لما سمعوا أن جريج فعل ذلك هدموا مباشرة الصومعة, وليس فيه ذكر الملك. نعم, قال ثم انصرفت فأتي الملك بتلك المرأة ولدت, فقال ممن؟ قالت من جريج. قال صاحب الصومعة قال نعم, قالت نعم, قال أهدموا صومعته وأتوني به, فضربوا صومعته بالفؤس حتى وقعت فؤس يعني بالفأس, فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسما. لماذا تبسما؟ لأنه تذكر دعوة أمه, قال لا أماتك الله حتى ترى وجوه المومسات, فلما مر بالمومسات عرف من أين أوتي, فتذكر تلك الدعوة لما قال أمي وصلاتي, فقال لا أماتك الله حتى ترى وجوه المومسات, يعني أن هذا من العيب, أن هذا الرجل كان معتزلا يعني في صومعته لا يخالط الناس إنما هو في صومعته, فهو الآن يخرج ويمر على المومسات وهو متهم وهن ينظرن إليه, فهذا إيش من العار, لكن تذكر ذلك فتبسم قال فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس, فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك؟ قال أنت تزعمين هذا؟ أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قال قالوا هذا هو في حجرها, فأقبل عليه فقال من أبوك؟ وفي عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه يعني نعم في بعض الروايات أنه توضأ وصلى, وعند الإمام مسلم قال دعوني حتى أصلي, لما أتي إلى الملك فقال دعوني, لما قالوا هذه ياش هذا هو الولد وهي تقول أنك زنيت بها, فقال دعوني حتى أصلي, أي أنه يقبل الله سبحانه وتعالى حتى يخرج حتى يجد المخرج, فقال دعوني حتى أصلي, فصلى, فالله سبحانه كأن يعني في هذه القصة لأن جاء وبعد ذلك طعن في بطن الابن وقال من أبوك يا بني, طعن في بطنه وقال من أبوك, يعني كان في هذه الصلاة الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أنه يفعل ذلك, هذا من الكرامة, هذا من الكرامة, فطعن في بطنه, وفي رواية مسلم وفي رواية البخاري قال يا يابوس, يابوس بمعنى الرضيع, يا يابوس من أبوك؟ فقال الراعي. نعم, قال من أبوك؟ قال راعي البقر. قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب, يعني من أفضل مما كانت, يعني رأوا أنهم أخطأوا فيه, فقال نبنيها كانت من طين, قال نبنيها من ذهب, قال لا, يعني في مسلم قال فإذا من فضة, قال لا, قال أعيدها كما كانت, كان زاهدا لا يريد إلا لا يريد إلا الآخرة. قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال لا, قال من فضة؟ قال لا, قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت من طين. قال فما الذي تبسمت لما مر به المومسات؟ لماذا تبسمت؟ يعني استعجب من ذلك، كما لن يضرب ويتهم ومع ذلك يتبسم في وجوه المومسات. فقال: ما الذي دفعك إلى ذلك؟ قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم. نعم. قال هنا أخرج مسلم لكن بألفاظ تختلف. وقال هنا رقم السبعة، بل هو في الرقم 2550. أنا كما قلت لكم هذا التحقيق ليس بتحقيق. نعم. وكذلك عند البخاري رحمه الله تعالى، لكن مختصرا عند الإمام البخاري، لكن مختصرا. فالحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه وبألفاظ مختلفة من هذه الألفاظ. وكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ساق هذه الرواية لذلك الشاهد. فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي، لأن دعوة الأمش مستجابة. هذا فذلك والله أعلم أنه جاء بهذه الرواية ليدل على أن دعوة الأم بل دعوة الوالدين هي مستجابة. نعم. فإذا مناسبة هذا الحديث في ذلك الباب واضحة جدا، وهو أن الإنسان لابد أنه يحذر أن يتسبب وأن يكون عمله فرعا من السخط من الوالدين فيدعو على ذلك الشخص فتلحقه دعوتهما. نعم. وفي هذا الحديث يعني من الفوائد الكثيرة جدا. نعم. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ما تكلم مولود من الناس في مهد، والمهد هو بارك الله فيكم هو السرير الذي يلزمه الصبي عند الولادة، تعمل بحصول كما يقولون يعني بفرنسي. فالمهد هذا هو اسم للمكان وليس اسم للسن، لكن لما كان يعني الصبي في ذلك يعني في ذلك أن الصبي الذي يلازم ذلك المكان غالبا يكون في ذلك السن، فأطلقوا المكان على ذلك السن فيقولون يعني في المهد. وقال العلماء: الأسنان أربعة أقسام، يعني بذلك العمر، سن المهد، وقال العلماء إلى 15 أو صبي، سن الصبي إلى 15، ثم بعد ذلك من 15 إلى 35 أو 40 يقال أنه من الشباب، ثم بعد ذلك أي من 35 أو إلى من 40 إلى 60 يقال يعني في سن الكهولة ويكلم الناس في المهدي، ثم بعد ذلك من 60 إلى أن يموت يقال إيش أنه في سن الشيخوخة. نعم. كما قال الإمام ابن جوزي رحمه الله تعالى في كتابه كشف المشكل. نعم. قال: ما تكلم إلا ثلاث، وذكر من ذلك عيسى بن مريم. فما هو القول الذي قال عيسى بن مريم؟ قال سبحانه وتعالى: قال ذلك قال ويكلم الناس في المهدي وكهلا. وقال سبحانه وتعالى: قال إني عبد الله. هذا هو الكلام لما قالت فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا عصيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا هو القول الذي قال عيسى بن مريم في المهد. نعم. أنه قال تلك الكلمات. قال: وصاحب جريج أي الولد الذي أدعي أنه من أنه يعني أن جريج هو الوالد. والثالث من هو؟ ما تكلم مولود من الناس إلى نعم يعني لأن عند مسلم رحمه الله تعالى إلا ثلاث. نعم. يعني هم ذكروا يعني حتى في مسلم موجود يعني ذلك الصبي الذي كان مع أمه. نعم. فمر بالأم رجل على حصان أو في مرة نعم على حصان على هيئة حسنة، فقالت أمه فقال اللهم اجعله اللهم اجعل ابني مثله أو مثله. فنظر إليه الصبي وهو يرتدع، فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله. تكلمه هو في صبي هو يرتدع وقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم مر يعني مر بهم جارية وهم يقولون زنيتي وسرقتي، يتهمون بالباطل وما فعلت وما سرقت وما زنت. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فنظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. وها هنا تراجع حصل جدال بين الأم وبين الصبي يعني الذي يرتدع. فقالت هذا الرجل على هي حسنة، دعوت الله سبحانه وتعالى أن تكون مثله، أنت قلت لا أريد أن أكون مثله، قال هذا جبار كان وقالت هذه التي يقولون أنها سرقت وأنها زنت، وما زنت وما سرقت، هي من المستضعفين، من المستضعفين. فقال اللهم اجعلني مثلها. قال العلماء يعني لأن عند الإمام مسلم رحمه الله قال ثلاث كما قلت، يعني في قصة أصحاب الأخدود في الأخير لما أوكيت الأم، يعني لما أمروا يعني بالأم أنها تلقى نفسها في النار، فتقاعست ما أرادت أنها تلقي نفس توقي نفسها في النار، فقال الصبي اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. قال العلماء الآن قد يكون من يعني الآن تعارض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كما تكلموا في المهد، ثم عدد هؤلاء ثلاث. الآن قصة أصحاب الأخدود يكون رابعا، لكن قال العلماء لعل ذلك الصبي لأن الآن سن المهد هذا بارك الله فيكم يعني يختلف، فقال لعل هذا كان أكبر من سن المهد، كان صبيا لكن أكبر من سن المهد الذي هو يلازم ذلك المكان السرير. فقال في ذلك ما دخل في ثلاث. وقال بعضهم لعله هو كان في سن المهد لكن أن الله سبحانه وتعالى أوحى له بعد أن حدث بذلك الحديث. هذا الثاني قال به الشيخ ابن حزام حفظه الله تعالى. فمهما كان فهو حديث يدل على بارك الله فيكم الكرامة، وأن الله سبحانه وتعالى يجري من الأمور التي تخرج عن العادة، وذلك إكراما لذلك الشخص. نعم. كيف قصة يوسف يعني وشهد شاهد من أهلها، لا أدري بتفسير هذا. تكلم هل هو ثابت؟ ها ثابت ليس بثابت، ينظر إن شاء الله. نعم. وشاهد شاهد من أهلها، ننظر إن شاء الله. طب قوله النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان رجلا راهبا، قال راهبا زاهدا، راهبا هذا مأخوذ من راهب أخاف، أي كان رجل يتسب يعني كان رجل يأخذ الأسباب التي بها يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي، راهبا أي خائفا فيأخذ الأسباب التي بها يتقي الله سبحانه وتعالى. والراهب هذا يطلق على الزاهد من النصارى واليهود، والرهبانية التي ابتدعوها. نعم. الرهبانية هذه بمعنى الزهد، يعني عندنا الزهد عندنا. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي، فقال أمي وصلاتي، أي اجتمع علي أمران، اجتمع علي إجابة أمي وإتمام صلاتي، فماذا أفعل؟ معنى أمي وصلاتي أي اجتمع علي أمران، اجتمع علي إجابة أمي أو إتمام صلاتي، فهو آثر رحمه آثر في ذلك الصلاة الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك سببا لدعوة أمه على ذلك الشخص. قال العلماء لأن قدم مكان إيش أو أنه أخر مكان حقه أنه يقدم، لأن استجابة دعوة الوالدة والوالدين هذا إيش هذا من الإحسان، والإحسان إلى الوالدين هذا واجب، فكان أنه يستجيب لهما لأنه يستجيب لها لأن هذا واجب. وقالوا هذا جريج كان في صلاة نافلة، والنافلة هذه مستحبة، فإن ترك ذلك فيقال أنه ترك ما هو أولى وليس بمعصية كما سبق، لأن المعصية هو مخالفة الطلب الشرعي، ويدخل في ذلك الأمر والنهي أي الذي على سبيل الالتزام، على سبيل الالتزام والعزيمة. فترك النافلة هذا ليس من المعاصي، ليس من المعاصي، لأن بعضهم قالوا لا طاعة للمخلوق للمخلوق في معصية الخالق، لكن هذا الآن ليس بمعصية. اختلف العلماء، هم قالوا هذا كان عليه الذي فعله الحق، الذي فعله الحق أنه قدم الصلاة، لأن الصلاة هذه يعني لو ترك ذلك لكان معصية، فإن كان نافلة فليس بمعصية، لأن من ترك المستحب يقال أنه ترك الأولى وليس ليس بعاصي كما قال العلماء. قال هو ما ترتب على ذلك إن فعل ذلك امتثالا فهو مأجور، وإن ترك ذلك فليس ليس بآثم. وقال بعضهم أنها هي كانت صلاة فرضية لكن هو أطال فيها وما قصر في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال وإني أريد أن أطول في صلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي خشية أن أشق على أمه. فإذا كان ذلك مع من ليس يعني بأمه تمام. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصر في الصلاة خففها. فمن باب أولى إذا كانت أمه يعني أمك يعني تدعوك وتلح يعني في الطلب كما ها هنا في واحد يعني في الأولى والثانية والثالثة والرابعة. فقالوا الآن ليس بآثم لأنه قدم الصلاة، لأنه ما يعني ما خفف في الصلاة، لأنه ما خفف في الصلاة وكان عليه أنه يخفف الصلاة، في ذلك يعني كان هذا من الظلم يعني في إذاء أمه، في إذاء أمه. وقال بعضهم ليس الأمر في صلاة، وإنما لأنه لم يستخبر عن حالتها. لأن يعني في الرواية لمسلم يعني في اليوم الأول جاءت فدعت جريجا فما استجاب، ثم في اليوم الثاني جاءت إلى جريج وكذلك دعته ولم يستجب كذلك في ذلك. قال العلماء بين اليومين ما جاء إليها، لأنه هو كان برحل فيكم كما قلنا أنه انقطع عن الناس وكان يعتزل في صمحته. فقال هذا لأن علم أن أمه تريده، ومع ذلك ما استخبر عن حالتها وأخبارها، فما ذهب إليها حتى جاءت هي مرة ثانية وقالت يا جريج، وهو كذلك مصر على ذلك. فقالوا فلذلك لحقته دعوة أمه لأنه ما استخبر عن حالتها. هذا مما قيله. مهما كان يعني هذا يدل على أنه لابد من معرفة مراتب العبادة، فتقدم من كان أولى وما كان أوجب. فقال الحافظ ابن حجر قال لو كان عالما لما لحقته دعوة أمه، لأن هذه صلاة نافلة، الصلاة هذه كانت نافلة وكان عليه أنه يستجيب لأمه. نعم، فهذا يدل على فضيلة العلم وأن العالم أفضل من العابد. نعم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الصاحب صومها، قالت نعم، فهو استند واعتمد على قول هذه الزانية. ومعروف يعني باب الشهادة إنما يكون منش من العدول، قال سبحانه وتعالى ممن ترضون من الشهداء، لابد أن يكون رضيا، لابد أن يكون عدلا، فاعتمد على إيش؟ على شهادة الفساق، وكذلك ما تثبت. فقال هذا يدل على خطر الذي يترتب على عدم التريث وكذلك عدم التثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهذا ما تبين، فاعتمد على ما قالت هذه هي الباغية فحصل ما حصل. هذا يدل على خطر عدم التثبت وعلى الاعتماد بشهادة الذين لا تعرفهم، ومن باب أولى من عرفت من الفساق والفجار. نعم، وضربوه مباشرة، قال اهدموا صومعته، يعني ما سمع من جريج ايش حصل، على طول مباشرة اعتمد كليا على تلك الشهادة. فقالت نعم، قال اهدموا صومعته واضربوا. ماذا يدل على ايش؟ الجهل. نعم، كان في قوله صلى الله عليه وسلم من ابوك؟ قال راعي البقر. نعم، فقال العلماء لعل هذا يعني كان في شريعتهم ان الولد من الزنا ينسب الى الاب، لكن في شريعتنا الولد من الزنا ينسب الى الام، لا ينسب الى ايش؟ لا ينسب الى الاب، ولا كذلك لا يرث من الاب، هو ابوه يعني من الماء لكن لا ينسب الى الاب وكذلك لا يرث من الاب. هذا هو قول الجمهور وهو صحيح، جاء حديث في ذلك عند الامام ابي داود رحمه الله تعالى وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي عنه نسي، قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم من كان من أمة لم يملكها، من كان من أمة أي من كان ولدا من أمة أبوها لا يملكها، أي من الزنا، لأن لا يملك تلك الأمة، فإذا جامعها هذا من باب الزنا، هذا زنا. فقال فإن قال من كان من أمة لم يملكها أو من حرة عار بها فإنه لا يلحق به، لا يلحق بالأب، فإنه لا يلحق بالأب، فلا يقال فلان ابن فلان، يقال فلان بنت فلان. وقال يعني الشيخ ابن باز قال إن كان وإن يعني إذا كبر لا بس أن يقال فلان ابن عبد الله، لأنه هو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، فلان من عبد الله، لأن الآن الناس سيتفقدون أنه ولد زنا ولعل يحصل له الذي إلى آخره، فيقال يقال فلان ابن عبد الله أو ابن كذا وكذا، من الألفاظ التي تدل على أنه داخل في ذلك العموم. نعم، وقال بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان نعم قال نعم قال فإنه لا يلحق به ولا يرث منه، وإن كان الذي يدعي له مدها، وإن كان يقول هذا هو ابني وأن زنيت بتلك يعني بفلانة، فهو إيش يثبت ذلك؟ فإن قال ما قال فهو ليس بابنه. نعم. قال فهو ولد زنا من حرة كان أو أمه، من حرة كان أو أمه. نعم. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى لعل هؤلاء يعني في شريعتهم كان من كان من أولاد الزنا ينسب إلى الأب، ولكن نسخ ذلك من شريعتهم بذلك الحديث، وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور لا يرث وكذلك لا ينسب إلى الأب. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما عند الإمام مسلم يعني في الرواية عند مسلم، فقال من أبو، من أبو؟ قال أبي فلان كذا وكذا. نعم. أبي الراعي نسيت يعني الذي قال. المهم قال لعل لما قال من أبوك أي يريد يعني من أي ماء أنت، لأن لا شك الرواية فيها من ماء رجل، أن يعني يريد بذلك من أي ماء أنت، هذا فيه فيه ما فيه. نعم. وكذلك فيه نعم بيان أيضا من قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه ينطق ما شاء، أن الله سبحانه وتعالى ينطق ما شاء. قال العلماء العجب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما استنطق الجريج ذلك الولد فأجاب فتكلم وأفصح في الكلام، فقال الأطفال لا شك ولا ريب في له مراحل في الكلام، فإذا بدأ يتكلم لا يعني يبدأ يتكلم ويحسن الكلام ويأتي بالجمل المؤلفة والكلام الفصيح من مبتدا وخبر وفعل وفاعل، فيكون يعني خلخلة في الكلام، فهذا جاء بكلام فصيح، وهذا يعني تراجع مع أمه قالت لماذا قلت كذا، قال لأن هذا كان جبارا وهذه كانت كذا، جاء بجمل مفيدة كلها مرتبة تماما، فقال هذا هو العجب لأن تكلم ومع ذلك أفصح في الكلام، ومع ذلك أفصح في الكلام. نعم. فهذا يدل على عيد من قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه يستنطق من يشاء سبحانه وتعالى. نعم. كما يعني في الآية أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم. فالله سبحانه وتعالى ينطق من يشاء. نعم. فهذا الحديث حديث عظيم جدا، فيه من الفوائد كثيرة ومن فقه يعني في هذا الحديث كثير، وإن شاء الله ما نطل عليكم، قد جاءت الساعة، نكتفي بذلك القدر. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.